لأن ذلك من واجبات التوحيد، لأن ذلك من واجبات التوحيد. وذلك أنه لما كان ظن غير الحق بالله، ظن به خلاف كماله المقدس، إذن هو اتهام لله بقلة الحكمة أو عدمها في أفعاله سبحانه جل وعلا، واتهام له بعدم القدرة على إنفاذ وعده، وإنكار أيضا أو اتهام له بعدم علمه بما كان وما سيكون. وتقديره للأشياء قبل وقوعها. إذن هو ظن به، ظن غير الحق، ظن به خلاف كماله إيش؟ المقدس. إذن اتهام له بقلة الحكمة أو عدمها في أفعاله، واتهام له بعدم القدرة على إنفاذ الوعد أو بإخلافه، نسأل الله العافية، وكلاهما شنيع. و اتهام له بعدم علمه بما سيكون، وكفى بهذا تنقص لله عز وجل وإساءة ظن به. وفيه المنافاة للتوحيد أو لكماله، فما كان فيه من إنكار للعلم فهو كفر بإجماع العلماء، وما كان فيه من إنكار الحكمة فهو مناف لكمال التوحيد. ولما كان كذلك ناسب أن يذكره المؤلف ليصحح العبد توحيده أو يحققه. يقول الشيخ السعدي، اسمعوا كلامه وبقرأه عليكم، يقول: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وذلك عليكم السلام أنه لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد حتى يعتقد جميع ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته وكماله وتصديقه بكل ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته وكماله وتصديقه بكل ما أخبر به وأنه يفعله وما وعد به من نصر الدين وإحقاق الحق وإبطال الباطل، فاعتقاد هذا من الإيمان، وطمأنينة القلب بذلك من الإيمان، وكل ظن ينافي ذلك فإنه من ظنون الجاهلية المنافية للتوحيد، لأنها سوء ظن بالله ونفي لكماله وتكذيب لخبره وشك في وعده، والله أعلم. إذن هنا كل ظن غير الحق بالله ظن به، هو ظن جاهل لكن ظن به خلاف كماله المقدس، اتهام بقلة الحكمة واتهام بقلة العلم واتهام بإخلاف الوعد واتهام بعدم القدرة، لأنه يعني إذا ما أنفذ وعده فهو إما أنه لغير قادر وإما أنه لا يريد أن ينفذه، وكلاهما أمر خطير. الظن، يقول صاحب مقاييس اللغة، يقول: الظن مأخوذ من ظننا، وهي تدل على معنيين. المعنى الأول اليقين، والمعنى الآخر الشك، كما في قوله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا يقين، كما في قوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي، فهذا يقين. ويأتي الظن للشك كقوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقوله تعالى وظننتم ظن السوء، وقوله تعالى وتظنون بالله الظنون، من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء. إذن ما ضابط معنى الظن في القرآن إذا قرأته؟ متى يكون للشك ومتى يكون لليقين؟ يكون لليقين، هذا ضابط يعني مضطرد، ضابط مضطرد. إذا وجد الظن محمودا مثابا عليه فهو اليقين. إذا قرأت الآية وجدت الظن محمود يثاب فاعله فهو لليقين، مثل إني ظننت أني ملاق حسابي. أما إذا جاء أو ورد مذموما متوعدا عليه بالعذاب فهو للشك. الكفوي ذكر فرق آخر لكنه ليس مضطرد، هذا الأول مضطرد، إذا جاء الظن محمود مثاب صاحبه فهو اليقين، وإذا جاء مذموم متوعد عليه بالعذاب فهو للشك، هذا مضطرد. الثاني ذكره الكفوي في كتابه الكليات 365، يقول ينظر في النون المتصلة به، إن كانت مخففة فهو للشك، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون، أن هنا مخففة. قال وإذا اتصل به مشددة فهو اليقين، كقوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي. يعني كيف استنبط هكذا؟ استنبط لأن يقول أن المشددة تأتي للتوكيد، إذن دخلت باليقين، والمخففة ليست لا تأتي للتوكيد فدخلت في الشك، لكن هذا ليس مضطردا. اقرأ معي قول الله عز وجل وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، هنا اليقين مع أنها مخففة. إذن في الغالب يعني هو لو قال في الغالب كان جيد، لكن نحن يكفينا الأول. انظر السياق، إن كان محمودا مثابا عليه فهو يقين، وإن كان مذموما متوعدا عليه فهو للشك. ما هو سوء الظن يا أخوان؟ سوء الظن هو اعتقاد جانب الشر، اعتقاد جانب الشر وترجيحه على جانب الخير، وترجيحه على جانب الخير فيما يحتمل الأمرين معا. يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال قريش، احتمال أنه ينتصر واحتمال الآخر. المشركون والمنافقين عموما، المنافقون عموما ظنوا إيش؟ ظن السوء. طيب ما حكم ظن السوء؟ قال العلماء هو من كبائر الذنوب. قال ابن حجر الهيتمي في كتاب الكبائر أو الزواجر عن اقتراف الكبائر الكبيرة 31 سوء الظن بالله تعالى، وهو من كبائر ذنوب القلوب، من كبائر ذنوب عبد الرحمن القلوب. إذن هي أعظم من ذنوب الجوارح. إذا قلنا ذنوب الجوارح فيها كبائر، فذنوب القلوب التي هي من الكبائر أعظم من إثما من ذنوب الجوارح. أقسام سوء الظن قسمين، القسم الأول سوء الظن بالله تعالى، ولهذا قال العلماء هو أكبر ذنب من اليأس والقنوط. لماذا؟ قالوا لأنه يأس وقنوط وزيادة، لأنه يأس وقنوط وإيش؟ وزيادة. لتجويزه على الله، يعني الزيادة هذه تجويزه على الله أشياء لا تليق بأسمائه وصفاته ولا أفعاله. النوع الثاني سوء الظن بالمسلمين، فيكون دائما يظن بهم سوء الخلق وسوء النيات، فتجده قد يمازحه أخوه فيغضب، طيب ليش قال يقصد ويقصد كثيرا من الأحيان ما عنده يعني قصد، خرجت هكذا من لسانه. فلذلك الموفق اللي يحسن الظن بإخوانه فيريح نفسه ويريح إخوانه، تصرف التصرف هذا، إن كان خطأ محضا فقل ما قصد، وإن كان يحتمل فاختر منها أحسنها محملا عشان تسلم وتريح نفسك وتريح إخوانك، لأنك إذا أسأت الظن به أثمت على إساءة الظن، وربما تتصرف بعد ذلك تصرفا آخر يكون فيه إثم، فيزداد الإثم يكون إثمين والذنب ذنبين. طيب ماذا يقابل سوء الظن سواء بالله أو بالمخلوقين؟ ماذا يقابله؟ يقابله حسن الظن. يقول عكرمة رضي الله عنه عند قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، قال أحسن الظن بالله يبركم، أحسن الظن بالله يبركم. تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم، روى هذا ابن جرير وابن أبي حاتم عند هذه الآية. ويقول المعتمر ابن أبي سليمان يقول قال أبي حين حضرته الوفاة يا معتمر حدثني بالرخص، يا معتمر حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا حسن الظن به، لعلي ألقى الله وأنا حسن الظن به. الحلية 33. وقال إبراهيم كانوا يستحبون، أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن الظن بربه. حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا 30. ابن القيم أطال في الجواب الكافي عن حسن الظن، اكتبوا مكانه، من 40 إلى 59، يعني قرابة 20 صفحة كلها عن حسن الظن. قال ابن الشيخ ابن قاسم عليه رحمة الله في الجواب الكافي عن حسن الظن، حسن الظن عموما، يعني جميل لو تيسر لأحدكم يراجعه. طيب يقول ابن قاسم الشيخ ابن قاسم عليه رحمة الله عند هذه الترجمة، يقول أراد المؤلف بهذه الترجمة التنبيه على وجوب حسن الظن بالله لأنه من واجبات التوحيد، يعني ذكر وجها، والوجه الآخر أن سوء الظن بالله ماذا به؟ تنقص لله عز وجل، ولا يمكن أن يسلم لك توحيدك إلا بإحسان الظن بالله وتعظيم الله جل وعلا. قال إنكار الحكمة. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، ومما يدل على حكمة الله أمور كثيرة. حتى ابن القيم يعني ذكر أنه في القرآن قرابة 10,000 دليل على الحكمة. يقول من الأدلة، هذا أخذناها لكم من كلام ابن القيم ومن كلام شيخ الإسلام بالنبوات، كلام ابن القيم في شفاء العليل وكلام شيخ الإسلام في النبوات. يقول ابن القيم مما يدل على حكمة الله، أولا كونه حكيم. قال تعالى والله عليم حكيم، وقال وهو العليم الحكيم. والحكيم هو المتصف بالحكمة، والذي يقول ابن القيم دل القرآن والسنة والعقل على أن الله حكيم يضع الأمور في مواضعها. ونبه على قضية، قال كل قضائه لحكمة، ولذلك لا يسوي بين المختلفات، كما أنه لا يفرق بين المتماثلات. انظر المختلفات هل سوى بينها أم لا. قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات إيش؟ أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. مدام مختلفين كيف يكون سواء؟ هل يمكن؟ لا يمكن. قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يعني هل يعذب الطائع والعاصي جميع؟ هل يكرم وينعم العاصي والطائع جميع؟ لا، هذا له الكرامة وذاك له العذاب، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. لأن التسوية بينهما من أعظم المناقضة للحكمة. الثاني التصريح بلفظ الحكمة، كما في قوله تعالى حكمة بالغة فما تغني النذر. يعلق ابن القيم على هذه فيقول ولا يكون الكلام حكمة حتى يكون موصلا إلى الغايات المحمودة والمطالب النافعة. ولا يمكن، ولا يكون الكلام حكمة حتى يكون موصلا إلى الغايات المحمودة والمطالب النافعة. الثالث إخباره أنه يفعل لحكمة، وهذا يقول كثير في القرآن. من الأمثلة عليه الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، هذا الفعل. طيب ما حكمته؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فحكمة الله بخلق السماوات والأرض بهذا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طيب الرسل أرسلهم لحكمة، ما هي؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون حكمة عدم وجود الحجة، يعني إبطال حجة المحتجين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، ليش؟ ليثبت الذين آمنوا. إذن الله عز وجل أخبر أنه يفعل لإيش؟ لحكمة. منها الإتقان، هذا كم رقم الإتقان؟ الرابع. الإتقان الخلق يدل على الحكمة، أي يدل على الحكمة. قال شيخ الإسلام في النبوات 921-22 قال وحكمة الرب في جميع مخلوقاته باهرة قد بهرت العقلاء. ثم ذكر أمثلة، منها قال ملوحة ماء البحر، ملوحة ماء البحر، فإنه لولا ملوحته لأنت، ولو أنت لفسد الهواء. فهل ملاقاته، فهلك الناس كلهم بفساده. ممكن هذا يكون البحر الماء كم هو؟ لا بالنسبة للأرض اليابس 75% أو 3/4 طيب إذا كان 3/4 أو 75% معناه لو فسد لهلك اللي في الربع هذا، لأنه محيط بهم مع جميع الجهات. شوف شيخ الإسلام يعني فهم هذا الفائدة الجميلة، ملوحة البحر لئلا ينتن، لو أنتن أفسد الهواء، لو أفسد الهواء هلك الناس. يقول ماء الفم عذب، ماء الفم عذب ليش؟ ليطيب به ما يأكله. وذلك الواحد صار مريض حتى لو جاءك أحيانا يصير كل ما يأكل مر، مع أن الطعم حلو بس ماء الفم انقلب إلى مر. قال فإنه لو جعل الله ماء الفم مرا لفسد الطعام على أكلته. قال وماء الأذن مر ليمنع دخول الهوام إلى الأذن. وجعل العينين في أعلى البدن في مقدمه ليرى بهما أمامه فيستطيع أن يمشي، وغير ذلك في أشياء كثيرة ذكرها الشيخ. الخامس إرادته جل وعلا فعلا معينا يدل على الحكمة، تخصيص يدل على الحكمة. قال فإنه ما أراده إلا لحكمة عظيمة قد نعلمها وقد نجهلها. النبوات 2925، منها إخباره عن صدور الخلق والأمر عن حكمته، أي عن صدور الخلق والأمر عن حكمته وعلمه. فيذكر هذين الاسمين عند ذكر مصدر خلقه وشرعه تنبيها على أنهما إنما صدرا عن حكمة مقصودة مقارنة للعلم المحيط التام. قال تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. فذكر العزة المتضمنة لكمال القدرة، وذكر الحكمة المتضمنة لكمال الحمد والعلم. يعني أحدهما قال عزيز وأخرى قال عليم. السابع إخباره بأن حكمه أحسن الأحكام وتقديره أحسن التقادير، أحسن الأحكام وتقديره أحسن التقادير. ثم يقول عليه رحمة الله ولولا مطابقته للحكمة والمصلحة المقصودة المرادة لما كان كذلك. ولولا مطابقته للحكمة والمصلحة المقصودة المرادة لما كان كذلك. قال تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال فتبارك الله أحسن الخالقين. ابن القيم إذا أردتم تراجعون كلامه في شفاء العليل 2 من 538 إلى 577، وقال رحمه الله في صفحة 73 و500 يقول ولو ذهبنا نذكر ما يطلع عليه أمثالنا من حكمة الله في خلقه وأمره لزاد ذلك على 10,000 موضع مع قصور أذهاننا ونقص علومنا ومعارفنا. يعني هو يقول يزيد عن 10,000. وقد نفى الله سبحانه وتعالى هذه كلها إثبات. كم هي؟ 8. هذا الثامن. الثامن أن الله نفى عن نفسه خلق الأشياء لمجرد الإرادة فقط. نفى عن نفسه خلق الأشياء لمجرد الإرادة فقط، وأثبت أن ذلك كله لحكمة. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبي، لو كان مجرد مشيئة صار لعب. طيب ماذا قال؟ ما خلقناهما إلا بالحق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، يعني تعالى وتعاظم أن يكون فعله ليس لحكمة. ولما ناقش الملائكة في خلق آدم ماذا قال الله عز وجل؟ إني أعلم ما لا تعلمون، يعني ما فعلته إلا لحكمة. ولذلك هم أقروا مباشرة، أقروا لله بكمال العلم وكمال الحكمة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت، شفت أقروا لله بإيش؟ بالعلم، بكمال العلم وكمال الحكمة، لأنهم يعلمون أنه سبحانه لا يخلق إلا لحكمة. لما اعترض المشركون على إرسال الرسل، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، يعني مثل ما أوحى الله إلى الرسول يوحي إلينا نحن، ولا ما نؤمن؟ أجابهم الله عز وجل بالحكمة أنه جعل الرسل قوما خاصين. قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال ابن القيم في الشفاء ولو كان الأمر راجعا، اكتب كلامه، ولو كان الأمر راجعا إلى محض المشيئة لم يكن في هذا جواب، بل كان الجواب أن أفعاله لا تعلل. الله قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني يعلم من هو الذي يصلح لحمل الرسالة من الذي لا يصلح، فلذلك جعل الرسالة خاصة. ابن عربي الطائي المالكي الأندلسي يقول بأن النبوة تأتي عن طريق الرياضة، فذهب وجاور بغار حراء ينتظر أن ينزل عليه الوحي، ونزل، ها نزل الوحي، ما نزل الوحي. ولما قالوا له إن الله عز وجل يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقالوا له إن محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، قال كلمة قبيحة، قال لقد تحجر ابن آمنة واسعا، نعوذ بالله من ذلك. أما غيره من الغلاة، غلاة الصوفية، فإنهم لما رأوا أنه لا يمكن أن يكونوا أنبياء قالوا بأن الولي أفضل من النبي، خلاص يعني أنتم ما تريدون أنبياء، ما تقبلون، نحن أحسن من الأنبياء. ولهذا يقول قائلهم نعوذ بالله خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، نسأل الله العافية والسلامة. الشيخ عليه رحمة الله قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. منهم الذين يظنون، وطائفة قد أهمت ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني انشغلوا بأنفسهم. لأنه مر معنا في الدرس الماضي أن النعاس في الحرب من الإيمان، كما قاله ابن مسعود. هؤلاء ما ارتاحوا، حتى ورد في الأثر أنه في الخبر أنه سقط السيف من أحدهم ثلاث مرات من شدة النعاس، هذا يدل على التوكل على الله عز وجل. أما الشخص الذي انشغل بنفسه فليس عنده توكل على الله، ساء ظنه بالله نعوذ بالله فلم يتوكل عليه. قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون، الظن هنا شك ولا يقين؟ شك. كيف عرفتم؟ السياق الذم أحسنتم. إلا يقول يظنون بالله غير الحق، يعني يظنون بالله غير الظن الحق الذي يجب أن يظن بالله عز وجل، وهذا اعتراض على القدر، نسأل الله العافية والسلام. قال ابن عباس عند هذه الآية: ظنوا أن الله لم يقدر ما جرى، ظنوا أن الله لم يقدر ما جرى وأنه لا ينصر رسوله. تفسير الطبري 441-143. قال شيخ الإسلام في النبوات 2-911-918 يقول: فكما أن القدر يجب الإيمان به ويعلم أن كل ما كان قد سبق به علم الرب، كل ما كان قد نؤمن به وأن كل ما كان قد سبق علم الرب به، فكذلك يعني الكلام الماضي ما يخالف فيه كثير من الناس. طيب الثاني ينبني عليه، قال: فكذلك يعلم أنه لا بد أن ينصر رسله والذين آمنوا، فكذلك يعلم أنه لا بد أن ينصر رسله والذين آمنوا، وكما أنه لا يجوز كلام اكتبونه كله، وكما أنه لا يجوز أن يقع خلاف المقدر، فلا يجوز ألا ينصر رسله والذين آمنوا. من يقرأ الكلام؟ نعم. فكما أن القدر يجب الإيمان به ويعلم أنه كلما كان قد سبق علم الرب به، فكذلك يعلم أنه لا بد أن ينصر رسله والذين آمنوا، وكما أنه لا يجوز أن يقع خلاف المقدور فلا يجوز أن لا ينصر رسله والذين آمنوا. لأنه عاد يعلل، هو يقول لأنه أخبر بنصر رسله سبحانه جل وعلا والذين آمنوا، كما في قوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فإن الله لما أخبر أنه ينصر رسله كان ضد ذلك ظن سوء، كان ضد ذلك ظن سوء، لأن خبره سبحانه جل وعلا لا يقع بخلاف مخبره. إذن هو في تكذيب بوعد الله، يكفي. قال لا شيخ فيه آخر، قال: ولأن هذا القول فيه نسبة إخلاف الوعد إلى الله، ولأن هذا القول فيه نسبة إخلاف الوعد إلى الله، وهذا قبيح من البشر، يعني إخلاف الوعد، فكيف برب البشر؟ فلهذا كان هذا القول ظن سوء بالله، ظن سوء بالله، لأن المظنون عيبا قبيحا. والله ولقد ذم الله من ظن به الظنون حيث قال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. وإيش الكلام هذا؟ يعني مختصر من كلام شيخ الإسلام من صفحة 918 إلى صفحة 920. قال: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني يظنون أن الله لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم. بينه الله بقوله: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. فهذا هو ظن ما إيش؟ ظن السوء. ولهذا قال الله: قل إن الأمر كله لله. هذه مرت معنا في الدرس الماضي. أما الآية الثانية قال: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. ماذا بهم؟ الظانين بالله ظن السوء. القصة هذه متى؟ في صفحة الحديبية، عندما ذكر الله الفتح ونصر المؤمنين ثم دخولهم الجنة والفوز برضوان الله، قال بعدها ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. قال العلماء يعذبهم في الدنيا بما يصل إليهم من الهموم والغموم، قل موتوا بغيظكم، بسبب ما يشاهدونه من ظهور كلمة الإسلام وقهر المخالفين له، هذا واحد. الثانية بما يصابون به من القتل والقهر والأسر في الدنيا، والثالثة العذاب الأليم في الآخرة، نسأل الله العافية. ها؟ كيف؟ ايش كتبت؟ ماذا كتبت؟ آخر ما كتبت يعذبهم في الدنيا بما يصل إليهم من الهموم والغموم، قل موتوا بغيظكم، لأنهم يشاهدون ظهور الإسلام وقهر الكفر فيغتمون. وإذا رأيت شخص يفرح بما يصيب المسلمين ويألم ويتألم بما يصيب الكفار فاعلم أنه منافق، لأنه فرح على المسلمين وتألم لإيش؟ للمنافقين. ولهذا يقول شيخ الإسلام عن الروافض أنهم يقيمون المآتم إذا انتصر أهل السنة، ويقيمون الأفراح إذا أصيب أهل السنة، وبما يصابون به من القتل والقهر والأسر في الدنيا. هذه في الدنيا هموم وقتل وأسر، وبما يصابون به من العذاب الأليم في الآخرة، نسأل الله العافية والسلام. قدم المنافقين على لماذا؟ قال العلماء لأنهم أشد عذابا من غيرهم وأحق بالعذاب من المشركين، لأنهم رأوا الإسلام والمسلمين ولم تستفد قلوبهم، نسأل الله العافية. لكن الاثنين يشتركون بشيء، يشتركون بظن السوء. لما قيل للحسن البصري المنافقون كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الآن ليس فيهم منافقين، قال الحسن البصري لا، لو مات المنافقون لاستوحشتم في شوارع البصرة. المنافقون كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرون وهم اليوم يظهرون. وإذا أردت تطبق كلام الحسن البصري على كلام الليبراليين والعلمانيين وتغريداتهم وجدت طبق الأصل. نعم، هذا الظن ذكره الله عز وجل بعد قوله سيقول المخلفون لك المخلفون من الأعراب إلى آخره، قال بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. يعني هم ظنوا هذا الظن، نسأل الله العافية والسلامة، يعني ظنوا السوء، يعني ظنوا العيب والنقص، ظنوا الشر، ظنوا الهلاك، ظنوا عدم نصر المسلمين إلى آخره. يقول ابن كثير في التفسير أي يتهمون الله تعالى في حكمه، أي يتهمون الله تعالى في حكمه ويظنون بالرسول والصحابة وأصحابه رضي الله عنهم أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية، يعني ينتهوا. ولهذا قال عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم، يعني أبعدهم من رحمته وسلط عليهم وعذبهم هم، ثم ذكر عذاب الآخرة، يعني ذكر عذاب الدنيا بدائرة السوء وعذاب الآخرة، فقال وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، ثم أكد الانتقام منهم بقوله، شو الآية اللي بعده؟ ولله جنود السماوات والأرض. يعني دائرة السوء مثل ما مر معنا إما هموم وغموم وإما قتل وسبي وإما عذاب في جهنم. نسأل الله أن ينجينا وإياكم وإخواننا المسلمين من العذاب. إذن ذكر لهم مجازات بثلاثة أمور: بالغضب واللعنة والنار. وهل يتحملها الإنسان؟ ها؟ ما يتحمل واحدة منها، فكيف بها معا؟ المؤمنون ماذا ظنوا؟ ها؟ ظنوا الحق، ظنوا بأن الله ينصر رسله. وهذا ترى معروف حتى عند المؤمنين الذين يعني حديثي الإيمان. انظر إلى العباس هنا في زاد المعاد، في زاد المعاد صفحة 3 صفحة 337 نلخص لكم قصة الحجاج بن علاطة السلمي. هذا الحجاج بن علاطة السلمي أسلم وشهد فتح خيبر، ولما فتح الله عز وجل على نبيه خيبر قال له: يا رسول الله، إن لي أموال عند زوجتي وعند أهل زوجتي وعند بعض أهل مكة، فأذن لي أن أذهب لأخذها، لكن أذن لي بأن أقول، يعني أنا لابد أني أكذب علشان أخذ شيئا من مالي. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هو: إن لي ذهبا عند امرأتي، وإن تعلم هي وأهلها بإسلامي فلا مال لي، فأذن لي فلأسرع السير وأسبق الخبر، ولا أخبرن أخبارا إذا قدمت أدرأ بها عن مالي ونفسي، يعني سأخبر أخبار ما هي بصحيحة. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم مكة قال لامرأته: أخفي علي واجمعي، لا تعلمين أحد، اجمعي ما كان لي عندك من مال، فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه، فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم، وإن محمدا قد أسر وتفرق عنه أصحابه، وإن اليهود قد أقسموا لتبعثن به إلى مكة ثم لتقتلنه بقتلاهم بالمدينة. وفشى ذلك بمكة واشتد على المسلمين وبلغ منهم، وأظهر المشركون الفرح والسرور، فبلغ العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم زجلة الناس وجلبتهم وإظهارهم السرور، فأراد أن يقوم ويخرج فانخزل ظهره، عجزوا، مؤمن هو لكنه لم يهاجر، فلم يقدر على القيام، فدعا ابنا له يقال له قثم، وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل العباس يرتجز ويرفع صوته لئلا يشمت به أعداء الله: حبي قثم، حبي قثم، شبيه ذي الأنف الأشم، نبي ربي ذي النعم، برغم أنفي من رغم. تجتمع المشركون وقال العباس يتجلد، و لكن الغلام العباس ما كان يظن هذا الظن أو السوء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيخبره، ما كان يظن هذا. يقول: أرسل العباس غلاما له إلى الحجاج وقال له: أخل به وقل له: ويلك، ما جئت به وما تقول، فالذي وعد الله خير مما جئت به. هذا الشاهد من القصة، الذي وعدنا الله بالنصر، يعني ما نستطيع أن نصدق ما تقول، هو يعلمنا لكن لا يمكن أن نصدقه. قال: فلما كلمه الغلام قال له: اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له: فليخلو بي في بعض بيوتي حتى آتي، فإن الخبر على ما يسره. فلما بلغ العبد باب الدار قال: أبشر يا أبا الفضل. فوثب العباس فرحا كأنه لم يصبه بلاء قط، حتى جاءه وقبل ما بين عينيه، فأخبره بقول الحجاج فأعتقه. ثم جاء الحجاج وأخبره أنه استأذن وأنه لكن يقول لا تخبر أحد بما قلت لك. فالنبي نصره الله وتزوج بنت حيي بن أخطب صفية رضي الله عنها وأرضاها. فالشاهد من هذا قول إيش العباس؟ إيش قال العباس؟ فالذي وعد الله خير مما جئت به. شوف ظن إيش الظن الحسن، وهو ليس من السابقين الأولين وليس من المهاجرين، لكن هذه مستقرة في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. اقرأ. قال ابن القيم، اكتبوا عنده زاد المعاد 328 إلى 240. ابن القيم الشيخ اختصر كلام ابن القيم أطال، لو معنا فرصة قرأنا لكم كل كلام ولكن نحيلكم عليه. زاد المعاد 328 إلى 240. نعم. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا يرسو رسوله وأن أمره سيضمحل. نعم، يعني إيش معنى سيضمحل؟ سيزول من الوجود نهائيا ولا يبقى، هذا الاضمحلال. والله عز وجل ذكر هذا عنهم، قال بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. وهذا تكذيب لإيش؟ لقوله تعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم سيكرهونه المشركون لكن الله سيظهره. فمن قال بأنه سيضمحل نهائيا؟ ظن السوء. نعم. وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، فسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمره. إنكار الحكمة في أفعال الله عز وجل، وإنكار الحكمة في أفعال الله عز وجل، وإنكارها كفر، لأن الله سمى نفسه حكيما ووصف نفسه بالحكمة فقال حكمة بالغة. والحكمة كما مر معنا هي وضع الشيء في موضعه. كذلك إنكار القدر كفر، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وإنكار أن يتم أمر رسوله ويظهره على الدين كله. أيوة. الآيات الماضية تدل على إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والآية الثانية ليظهره على الدين كله، والظهور هو العلو، الظهور هو العلو. نعم. طيب المصائب التي تصيب المسلمين هل تنافي هذا؟ لا، جعلها الله حكمة لرفع الدرجات وتكفير السيئات، وزد ثالث وتنقية الصفوف. لو كانت النصر دائما دائما ولا ما فيه ابتلاء لدخل معهم من ليس منهم يرحمك الله. نعم. وهذا وهم السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. يعني معناه أن المؤمنين لم يظنوا هذا، ها؟ أي المؤمنين كلما زادت الشدة كلما زادوا بثقة بنصر الله عز وجل. أما الكفار فيقول محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته. يعني شوف نعوذ بالله من ظن السوء. لماذا صار ظن السوء؟ أعطنا على أخبرنا اقرأ. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وبه سبحانه. أين كمل. وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. نعم. لماذا؟ لأنه وصف لله بالعجز والجهل والسفه وإخلاف الوعد. لو وصفت بها إنسان لما يطيق، فكيف برب الناس جل وعلا؟ وصف لله بالعجز والجهل والسفه وإيش؟ وإخلاف الوعد. نعم. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع الحق، يعني ينتهي الحق من الوجود، فهذا لم يصدق بوعد الله. من ظن هذا فلن يصدق بوعد الله. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري. نعم. أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر لأن هذا يتضمن أن يكون في ملكه ما لا يريد. إذا أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره تضمن ماذا؟ أنه يكون في ملكه ما لا يريد. نعم. أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجرد، فذلك ظلم الذين كفروا، فويل للذين كفروا من الناس. نعم، يعني إذا كان لمشيئة مجردة معناه صار باطل، وهذا نفاه الله بقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. إيش قال بعده؟ ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار، يعني أن الله يفعل سفها، هذا ما يقبل من الناس، فكيف يقبل من رب الناس؟ نعم. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعل بغيرهم. فيما يختص بهم يقول الله ما يجيب دعائي، أنا والله أدعي الله ما يجيب، أي أن أو أن الله عز وجل ما هو قابل للعمل، قال ليش أصلي؟ خلاص ما هو قابل منه، أو أن الله لا ما يعطيني ولد، ليش أدعو أكثر من الدعاء؟ الله ما معطيني، أو الله عز وجل لا يسر لي الزوجة، أو الله لا ينجحني في الدراسة، يعني من كل قضية تجده دائما يتهم الله عز وجل، والله منعه عطاء، منعه لحكمة سبحانه جل وعلا. نعم. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. يقول العلاج هذا هو، تريد خذ، ما تريد كيف، العلاج معرفة الله بأسمائه وصفاته، ومن صفاته الحكيم جل وعلا، وإذا كان حكيما فلا يفعل إلا لحكمة سبحانه جل وعلا. نعم. فليعمل اللبيب الناصح لنفسه بهذا، بهذا يعني أي أمر أفعال الله بعباده، قصد الضمير يعود على أمر أفعال الله بعباده. نعم. وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء، أي يعني ما لك ليس لك علاج إلا بالتوبة إلى الله عز وجل والاستغفار. نعم. ولو فتشت من فتشت رأيت عنده تعنفا على القدر، معناه أنه إيش الأمر خطير، يعني كثير من يقع في هذا، فراجع نفسك، تعنت يعني اعتراض، إذا كان القدر لا يلائم رغبته اعترض، كما قال إبليس ربي بما أغويتني، لكن آدم عليه السلام ما كان عنده تعنت، قال ربنا ظلمنا أنفسنا. نعم. وأنه كان ينتهي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكبر، أي يعني يقول لك أنا والله حظه سيء، غيره يتمتع بالنعم وهو ليس كذلك، الله ظلمني ما أعطاني، أنا ما أستحق، وهذه ترى تجي عند الناس، الله ما يستاهل، لا تجي بالخير وتجي بالشر، أحيانا يكون رجل طيب ومتصدق وفاعل خير كثير، ثم يمرض ولا يقدر الله عليه يفتقر ولا يصير حريق على بيته ولا أولاده، والله أنه ما يستاهل، ثم هذا قدر الله عز وجل، حكمة يعلمها الله عز وجل، لست أنت تعترض عليها، وحنا عندنا كلمة سيئة وتوقع أنها كل مجتمع به، يقول لك والله أنا أضرب عدله وتطلع مايل، شوف كيف التعنت على أضربها عدل، يعني أمشي صح وتطلع مايل تطلع نتيجتي غلط، يعني أنا ما من قاصر، صار القاصر والخلل من الله عز وجل، نعوذ بالله، وهذه ترى يعني ينبغي ما يعني ينبه عليها، لا تسكتون عنها يا أخوان. نعم. فتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمته، وإلا فإني لا إخالك ناديا، يعني كل واحد ينظر لنفسه هل أنا سالم ولا لا، وما أظن الواحد منا يسلم، لكن يجاهد ولا يصيبه صيبه، شوف هذا تعين بالمكان الفلاني، الله عنده له، وأنا أشوف بقصد الدنيا بقرية من قرى نجران، بقصد حكمة، الله حكيم، هو اللي أعلم بما يصلح لك وما يصلح له، يمكن الله يريد لك أجر، يعني واحد من الإخوان تعين في بعض قرى نجران، هدى الله على يديه من الإسماعيلية أكثر من 200 شخص. هو ما يريد الذهاب أبدا، ما يريده، لو يعني كان عنده أدنى إمكانية ما يذهب ما يذهب، ولكن ربك فتح له هناك فتح ما كان يظن. الله عز وجل حكيم. نعم، في مسائل، في مسائل الأولى تفسير آية آل عمران، ويقوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. نعم، الثانية تفسير آية الفتح، وهي قوله الظانين بالله ظن السوء، يعني ظن النقص، ظن العيب. وضابطها، اكتب الضابط، كل ظن لا يليق بالله فهو ظن سوء، كل ظن لا يليق بالله فهو ظن سوء. لماذا قلنا هذا الضابط؟ لأن الله له الكمال المطلق، لأن الله له الكمال المطلق، فإذا ظن به السوء ظن به خلاف الكمال، فإذا ظن به السوء ظن به خلاف الكمال. والله يقول ولله الأسماء الحسنى، فمن ظن به ظن السوء لم يؤمن بأن أسماءه حسنى. وقال في الصفات، وقال في الصفات ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، مر معنا المثل الأعلى يعني الوصف الأكمل. فمن ظن بالله ظن السوء لم يؤمن بأن له المثل الأعلى في صفاته. إذن ما خالف المثل الأعلى في الصفات، وما خالف المثل الأعلى في الأسماء، وما خالف المثل الأعلى في جميع الكمالات فهو ظن سوء بالله عز وجل. فيراجع المسلم نفسه. ترى أحيانا يا أخوان قد يكون عند الإنسان ظن سوء لكنه ما ينطق به، وينه؟ أي بالقلب. من ظن السوء يا أخوان هو فعل المشركين الذين يعبدون غير الله عز وجل، هذا ظن سوء بالله عز وجل، لأنهم جعلوا هذا صاحب القبر، جعلوا له الكمال كمال الله عز وجل، سووا الله بهذا القبر. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. لكن عاد يمدي راح أنت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فقط مسألتين. نعم، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. أي أحسنت، الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، يعني ما ذكرناه لكم من كلام ابن القيم وما ذكرناه قبل ذلك من الآيات أمثلة. فكل ما كان يخالف كمال الله أو لا يليق بكمال الله فكله من ظن، من ظن السوء. نعم، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. أحسن، يعني أن العلاج هو معرفة الأسماء والصفات، فإذا كانت أسماؤه حسنى وصفاته عليا دل على أنه منزع عن النقص والعيب، فإذا كان منزع عن النقص والعيب وأوجب لك الرضا بما يقدره وبما يشرعه، فهنا ما صرت متعنتا على القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا.